بشروط. يصح الاستثناء في الإقرار بشروط. ما هي هذه الشروط؟ فاصل غير معتاد. أحسنت. أما السكوت لنفس هذا لا يضر. الشرط الثاني أن يكون ناويا للاستثناء، يعني وقت التلفظ بالإقرار لا بد أن يكون في نيته أنه سيستثني، أنه سيستثني. هذا راجع إلى ديانته طبعا. الشرط الثالث يا عبد الرحمن ألا يستغرق المستثنى من. أحسن. مثال طيب لمن اجتمعت فيه هذه الشروط، مثال لما اجتمعت فيه الشروط. أيوة. لي عليك هذه دعوة مش إقرار. أيوة. إلا خمسة ريال، ويكون في نيتك هذا الاستثناء وقت التلفظ بقولك لك عندي أو لك علي. ها طيب الاستثناء قسمناه إلى متصل ومنفصل، صح؟ الاستثناء المنفصل، المنفصل شو؟ المنقطع يعني. أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. مثل إيش؟ أن يقول لك علي عشرة ريالات إلا ثوبا. يصح هذا الاستثناء شيخ؟ يصح. كيف نخرج الثوب من العشرة؟ نعم. كيف نخرج الثوب من العشرة؟ ها قال لك علي 100 إلا ثوبا. أحسنت أحسنت. ها قوم لنا هو وقوم لنا هذا الثوب، فإن فسر هذا الثوب بمئة قال قيمة الثوب 100. من الذي يفسر، من الذي يبين لنا قيمة الثوب؟ المقر. أحسنت. نقول له كم قيمة الثوب، فإن قال في هذا المثال الذي قلناه الآن لك علي 100 إلا ثوبا، ثم قال قيمة ثم قال قيمة الثوب 100، إيش رأيك توفيق؟ توفيق إيش رأيك لو قال لك علي 100 كم يلزمون صاحبنا هذا؟ 100 تلزمون 100، فإن فسره بأقل من ذلك صح الاستثناء. طيب إيش معنى قوله ومن مجهول أقر قبله؟ يا من يا عبد الله ومن بمجهول لو قال لي عليك لك علي شيء لك علي شيء. أيوة. ولم يقبل بيانه. كيف يعني؟ ماذا قصد بالشيء؟ يصح هذا الإقرار أولا، يصح صح، ثم عليه البيان، عليه أن يبين، فإن بيانه بمال قبل منه هذا كما قال بيانه بكل مال تمويل، إن بيانه بغير المال لا يقبل مطلقا ولا بحسب الإقرار. ها هنا قال بيانه بكل ما تموله، مع مفهومه أنه إذا فسره بغير المال لا يقبل، هكذا صح هذا الكلام ولا لا؟ مفهوم البيت أنه إذا فسره بغير المال لا يقبل منه، هل هذا المفهوم صحيح ولا فيه تفصيل؟ ها أيش التفصيل؟ نرجع إلى ما أقر به. أيوة كحق، يعني إذا قال له علي حق، له علي حق، فالحق هذه تحتمل أن تفسر بالمال وبغير المال من الحقوق هكذا. فلو قال له علي حق ثم لما طلبنا منه بيان قال أعني حق رد السلام لأني لم أرد عليه السلام، قبل ولا ما قبل؟ قبل، مع أنه لم يفسره بمال، قبل مع أنه لم يفسره بالمال، لأن العبارة التي كان بها الإقرار تحتمل هذا التفسير، تحتمل هذا التفسير. أما إذا أقر بمال فلا بد أن يفسره بماذا؟ بمال، بد أن يفسره بمال. طيب قال رحمه الله تعالى باب العارية. تصح إن وقتها أو أطلق في عين انتفاعها مع البقاء يضمنها ومؤن الرد وفي سوم بقيمة اليوم التلفي والنسل والدر بلا ضمان والمستعير لم يعر لثاني فإن يعر وهلكت تحت يديه يضمنها ثان ولم يرجع عليه باب العارية وتقال بتخفيف الياء العارية وفيها لغة ثالثة وهي المستعملة عندنا في اليمن عارة فيها ثلاث لغات العارية مشروعة في الجملة ما هي العارية؟ العارية الإذن بالانتفاع التمليك للانتفاع بالعين التمكين يعني التمكين تمكين الانتفاع بالعين تطلق كلمة عارية على العقد الذي به يتم الإذن بهذا الانتفاع فيقال هذا عارية يعني هذا عقد عارية وتطلق على العين المنتفع بها فلما أقول أنا لوليد خذ كتابي هذا واقرأ به أو انتفع به فالكتاب نفسه يقال عنه إيش عارية أو عارة والكلمات التي قلتها هذه مع تناولي هو للكتاب هذا العقد المكون من لفظي وفعله يقال عنه أيضا عارية عارية نحن الآن ندرس هذا العقد وما يتعلق به من أحكام أول هذه الأحكام حكم هذا العقد عقد العارية جائز أو غير جائز مشروع أو غير مشروع الجواب مشروع ودل على شرعيته الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أما الكتاب فيستدلون بقول الله سبحانه وتعالى في ذم الذين يكذبون بيوم الدين بقوله ويمنعون الماعون والماعون عند جمهور المفسرين الشيء الذي ينتفع به الجيران من الأدوات كالدلو والإبرة ونحو ذلك فذم الله عز وجل المكذبين بيوم الدين بأنهم يمنعون الماعون فدل هذا على مشروعية إعارة هذه الأدوات التي ينتفع بها الجار وأما الأحاديث فكثيرة فعلية وقولية أما فعلية فما ذكره هنا الشارح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة وركبها وأما القولية فكثيرة ستأتي عند الكلام عن مسائل قوله عليه الصلاة والسلام لصفوان بل عارية مؤداة لما استعار منه الدروع في رواية عارية مضمونة والإجماع منعقد على مشروعية العارية العارية تتعاورها الأحكام يعني تجري عليها الأحكام مرة تكون مستحبة مرة تكون واجبة مرة تكون حراما وقد تكون مكروهة الأصل فيها أنها مندوبة لهذه النصوص التي سمعتم وقد تكون واجبة إذا تعينت لإنقاذ نفس محترمة نفس معصومة أو مال محترم إذا تعينت لإنقاذ نفس معصومة كان يحتاج مثلا إلى حبل لينقذ به الغريق ينقذ به الغريق فيحتاج إلى الحبل عارية من شخص آخر فإعارة الحبل في هذه الحالة واجبة أو تعينت العارية لإنقاذ مال محترم أيضا مال معصوم حيوان سيموت فاحتاج صاحبه إلى السكين ليذبحه إن لم يذبحه مات فتعينت العارية الآن لحفظ هذا المال فلزمت يلزمه أن يعيره ونحن نتكلم الآن عن عارية لم تجري العادة بأخذ أجرة على مثلها فإدلاء الحبل لمن يتعلق به وينقذه لم تجري العادة بين الناس يأخذون أجرة على هذا فهذه عارية لازمة عارية واجبة أما إذا احتاج إنقاذ النفس المعصومة إلى ما جرت العادة بأخذ أجر عليه أو بأخذ أجر قيمة له كالطعام مثلا، إنسان سيموت جوع وآخر بيده طعام يتعين عليه، يجب عليه أنه يعطيه الطعام لينقذه هكذا. لكن هنا لا بد من العوض، ما دام للشيء المبذول له مقابل عوض فإن هذا العوض لا يهدر، يجب على المنقذ أن يعطي العوض. لكن نتكلم في العارية، لما نقول عارية واجبة نقصد عارية لا تقابل في العادة بأجرة، كما مثلنا السكين مثلا للذبح، لم تجري العادة بأن الإنسان يأخذ هذه السكين يأخذ أجرة على اللحظات التي يقطع فيها بالسكين، فهذه العارية لازمة، عارية واجبة وليس له أن يأخذ في مقابلها شيء، العارية نفسها واجبة. وقد تكون مندوبة كما قلنا هو الأصل، وقد تكون حراما كمن استعار شيئا للمعصية، استعار شيء ويعلم المعير أو يغلب على ظنه أنه سيستعمله في المعصية، هذا حرام، شخص مثلا تعلم بأنه يستعير منك هذا الإناء ليشرب به الخمر، تعلم يعني تتيقن أو يغلب على ظنك احتمال راجح أنه سيستعمل هذا الإناء في شرب الخمر، فهذه عارية محرمة، وهكذا. العارية هذه التي نتحدث عنها لها أركان كما قال الشارح هنا في هذا الكتاب، وأركانها أربعة. الأبيات التي بين أيدينا لم يتعرض فيها رحمه الله تعالى الأركان ترتيبا، سنأتي عليها من خلال هذه الأبيات. أركانها أربعة: معير ومستعير ومعار وصيغة. معير الذي هو مالك العين، ومستعير هو الذي يحتاج الانتفاع بهذه العين، والمعار العين نفسها التي نتكلم عنها، والصيغة العقد. بدأ رحمه الله تعالى بقوله: تصح إن وقتها وأطلق تصح. هذا بيان للحكم أن هذا النوع من العقود صحيح مشروع، إن وقتها وأطلق تصح مؤقتة وتصح مطلقة، مؤقتة بوقت، فيقول له: أعيرك هذا الكتاب لتقرأه لمدة شهر من الآن. أو مطلقة يعني من غير تقييد بوقت، أعرتك هذا الكتاب لتقرأه أو لتنتفع به دون أن نحدد زمنا، فتصح في كلا الحالين، فلا يشترط فيها تحديد المدة لأنها عقد إرفاق ليس في مقابله عوض، ومن ثم فالغرر فيه لا يضر، ولأنه كما سيأتينا عقد جائز يتمكن كلا الطرفين من فسخه متى شاء، فالجهل بالمدة لا تضر، بخلاف الإجارة سيأتينا أن المدة لابد أن تكون معلومة، لأن هذه المدة مقابلة بعوض، والشرط العلم بالعوضين كما سبق معنا في البيع. أما هنا فلا عوض، تمكين من الانتفاع من غير عوض، ومن ثم لم يشترط العلم بالمدة، تصح وقتها أو أطلق في عين انتفاعها مع البقاء. هذا الركن الأول من أركان العقد، العين المنتفع بها، المعار. ما هو شرطه؟ يقول: أن يكون عينا، فخرج به ما ليس عينا، وهو في الحقيقة لا تصور إعارته، لكن قيد هذه العين بكونها يمكن أن ينتفع بها، فهذا القيد الثاني، أن تكون منتفعا بها. فالعين التي لا منفعة فيها لا تصح إعارتها، ثم قيدها بقيد ثالث بقوله: مع البقاء، لابد أن تكون عينا منتفعا بها، وأن يكون هذا الانتفاع مع بقاء العين، مع بقاء العين. فإذا كان الانتفاع مذهب للعين، إذا كان الانتفاع مذهبا للعين مؤدي إلى استهلاك العين، لم تصح العارية. مثال ما اجتمعت فيه الشروط، ما اجتمعت فيه الشروط أن يعيره السيارة ليركبها، فهذه عين أم لا؟ عين. ينتفع بها أم لا؟ ينتفع بها. وإذا انتفع بها تزول أم تبقى؟ تبقى، تبقى. فهذه عين اجتمعت فيها هذه الشروط فتصح عارتها. أما إذا لم تكن فيها عين، أما إذا لم يكن فيها منفعة أصلا، بأن كانت المنفعة معدومة حسا أو شرعا، معدومة حسا أو شرعا، آلات اللهو مثلا، آلات اللهو فيها منفعة لكنها منفعة محرمة، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، كأنه معدوم كأنه غير موجود، فلا يجوز إعارة هذه الآلات لأنه ليست فيها منفعة معتبرة شرعا، ليست فيها منفعة معتبرة شرعا. أو أمكن أن ينتفع بها منفعة معتبرة شرعا لكن لا تبقى العين مع الانتفاع، لا تبقى العين مع الانتفاع، مثل أن يعيره وجب الطعام يأكله، فالانتفاع بهذا الطعام مؤدي إلى ذهاب العين. يعيره الصابون يغسل به ملابسه، هذه العارية لا تصح لأن هذا مؤدي إلى إتلاف العين. يعيره الشمعة ليستضيء بها، فالانتفاع مؤدي إلى تلف العين. شرط العارية أنه أن يمكن الانتفاع بالعين مع بقاء، مع بقاء العين. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة، عارية مؤداة، فوصف العارية بأنها لابد أن تؤدى ترد، فما لم يكن كذلك لا يصح. غير العارية، العارية لها أحكام تأتينا. العارية تملك الانتفاع من غير عوض كما سبق، تملك الانتفاع من غير إيش؟ من غير عوض هكذا. فإذا لم تصح عارية، إذا لم تصح عارية معنى ذلك أن العوض لازم، العوض لازم، العوض مضمون، لابد أن يؤدي قيمة هذا، قيمة هذا الطعام، لأنه لم يصح عارية، لم يصح. نفترض أنهم تعاقدوا على أنه عارية، لم نصححه هكذا، لم نصححه، فيلزمه قيمة، قيمة الطعام في عين انتفاعها مع البقاء. فهذه الشروط الثلاثة للعين المعارة. لم يتكلم رحمه الله تعالى عن شرط المعير، شرط المعير، ولا شرط المعار، ولم يتعرض للصيغة، ولم يتعرض للصيغة، فثلاثة أركان لم يتعرض لها في البيت. طيب، المعير شرطه أن يكون أهلا للتبرع، لأن العارية الآن قد فهمنا بأنه تمكين من الانتفاع، تمكين من الانتفاع من غير مقابل، انتفع بهذا الكتاب، أعيرك هذا الكتاب لتقرأه، ففي الحقيقة أنا تبرعت لك بأن تنتفع، تنتفع بالكتاب، فلا بد إذن أن يكون أهلا لأن يتبرع، أهل لأن يتبرع، فلا يصح إعارة الصغير، ولا تصح إعارة المجنون، ولا تصح إعارة المحجور عليه، المحجور عليه. وشرطه أيضا أن يكون مختارا كغيرها من العقود، لابد أن يكون باختيار. فالمكره لا تصح إعارته، المكره لا تصح إعارته إن كان هذا الإكراه بالباطل، أما إن كان الإكراه بحق فالعارية صحيحة. وهل يتصور أن يكره الإنسان على العارية إكراها صحيحا، إكراها بحق؟ الجواب نعم، كما مثلنا قبل قليل في العارية الواجبة، العارية الواجبة يلزمه أن يؤديها، إذا لم يفعل وأكرهه على أنه يعير كان هذا الإكراه بحق، كان إكراها بحق، فيشترط إذن أن يكون أهل للتبرع وأن يكون مختارا، والشرط الثالث أن يكون مالكا للمنفعة، أن يكون مالكا للمنفعة، لأنها هي مورد العقد، هي مورد العقد، عقد العارية إباحة الانتفاع بهذه المنفعة، فما لم يكن مالكا لهذه المنفعة فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيها. ونشترط أن يكون مالكا للمنفعة فقط وليس مالكا للعين، وليس مالكا للعين، فالمنفعة قد تملك من غير العين كما سيأتينا في عقد الإجارة، عندما يستأجر مني شخص هذا الكتاب ليقرأه، الكتاب كتابي، لكن في مدة الإجارة منفعة الكتاب لمن؟ للمستأجر، فالمستأجر ملك المنفعة وأنا مالك للعين، لكن المستأجر مالك المنفعة مدة الإجارة، مدة، فهل يجوز له أن يعير هذا الكتاب في مدة الإجارة أو لا؟ في مدة الإجارة يجوز أن يعير الكتاب أو لا؟ يجوز، لأنه مالك للمنفعة، مالك للمنفعة، فله أن يستوفي هذه المنفعة كيف شاء، بنفسه أو بوكيله، أخذها لنفسه أو عارها لغيره. فما لم يكن المعير مالك للمنفعة، ما لم يكن مالك للمنفعة، وستأتي الإشارة إلى هذا في آخر الأبيات حين أقول رحمه الله تعالى والمستعير، والمستعير لم يعر، المستعير لم يعر، لأن المستعير لا يملك المنفعة، لا يملك المنفعة، إنما يملك الانتفاع، يملك الانتفاع. فعندنا إذن الناس على ثلاث مراتب، شخص يملك العين، شخص يملك العين، ومالك العين هذا قد يكون مالكا للعين والمنفعة، وقد يكون مالكا للعين من غير منفعة، من غير المنفعة. طيب، المرتبة الثانية أن يكون مالكا للمنفعة فقط، المنفعة فقط من غير العين، من غير العين، كالمستأجر قلنا، والموصى له بالمنفعة فقط، إذا أوصى شخص لشخص آخر بمنفعة هذه البيت فقط فهو يملك ماذا؟ يملك المنفعة فقط، ولا يملك الرقبة، لا يملك العين. فإذا قد يملك الشخص المنفعة فقط. والمرتبة الثالثة أن يملك الانتفاع فقط ولا يملك المنفعة. صاحب المنفعة هذا اللي هو في المرتبة الثانية الذي يملك المنفعة له أن يستوفي المنفعة بنفسه وبأي وجه آخر يريد، فله أن يبيع هذه المنفعة لشخص آخر، يؤجرها يعني لشخص آخر، وله أن ينيب غيره ليستوفي هذه المنفعة لأنه مالك للمنفعة. فلما استأجر البيت، استأجر البيت لمدة شهر، صار منفعة هذا البيت مدة الشهر ملكا لي، أتصرف فيه كما أتصرف في سائر أملاكي، أني أملك هذا النوع من المال، أملك المنفعة هذه. واضح عندكم المسألة؟ أما مالك الانتفاع أبيح له أن ينتفع هو، أبيح له أن ينتفع هو ولم يملك المنفعة. الضيف لما يدخل نضع بين يديه الطعام، نضع بين يديه الطعام، أبحنا له أن يأكل ولا لا؟ أبحنا له أن يأكل، لكن ما ملكنا هذا الطعام، ومن ثم ليس له أن يأخذ هذا الطعام ويبيعه مثلا، هكذا ليس له أن يأخذ هذا الطعام ويهديه لشخص آخر، هكذا، إنما أبحنا له فقط الانتفاع بهذا الطعام. فهمنا؟ المستعير مثله، المستعير أبحنا له أن ينتفع، أبحنا له أن ينتفع ولم نملكه المنفعة، ومن ثم ليس له أن يعيرها لشخص آخر، وليس له أن يؤجرها لشخص آخر، وهكذا. فشرط المعير أن يكون مالكا للمنفعة، قد يكون مالكا للعين وقد لا يكون، كالمؤجر في زمن الإجارة، المؤجر في زمن الأجرة، والوريث لمن أوصي بمنفعته لآخر، شخص أوصى مثلا بأن منفعة هذه البيت لفلان، فأوصى الوصية فقط بالمنفعة، منفعة البيت هكذا، لكن البيت لم يوصي به، فالبيت باقي على الورثة، على التركة، البيت باقي مملوك الورثة، لكن منفعة البيت ما دام هذا البيت قائما لمن؟ للموصى، للموصى له، للموصى له، فالموصى له هذا يملك أن يعير هذا البيت ولا ما يملك؟ يملك، لأنه مالك المنفعة. يملك أن يؤجر هذا البيت ولا ما يملك؟ يملك لأنه مالك المنفعة، فهمنا؟ لكن هل يملك أن يبيع البيت؟ ما يملك، لأنه لا يملك عين البيت. لو انهدم البيت، لو انهدم البيت هل له أن يأخذ شيء من أغراض البيت؟ يأخذ الباب، يأخذ الطاقة، يأخذ كذا؟ يستطيع؟ ما يستطيع، لأنه لم يملك العين، إنما ملك فقط ماذا؟ المنفعة. نحن هنا في باب العارية، لتصح العارية نشترط في المعير أن يكون مالكا لما؟ للمنفعة فقط. فإذا كان مالكا للمنفعة صحت عاريته، صحت عاريته مع تحقق الشروط السابقة. هذا المعير، المعار أو المستعير، المستعير شرطه أن يكون معينا، يكون معين، يعني أنا أعرتك، تخاطب شخص تقول له أعرتك كتابي هذا، أو أعرت فلان كتابي هذا. أما أعرت أحدكم كتابي هذا ما يصح، أعرت أحدكم كتابي هذا ما يصح. لما لا يصح؟ لأن المستعير هنا غير معين. فلو جاء شخص منكم بعد ذلك وأخذ هذا الكتاب، أخذ هذا الكتاب، صار هذا الكتاب في يده مضمون عليه، ووضع اليد بغير إذن، وضع اليد بغير إذن، لو قال أنت قلت أنا عارتكم، قلنا هذا العقد غير صحيح، لأن المستعير غير معين، غير معين. ويشترط كذلك أن يكون أهلا، أهلا لهذا العقد. فلا تصح استعارة الصغير، لا تصح استعارة الصغير، ولا تترتب عليها الأحكام، وكذا المجنون. الصيغة اشترط أن تكون لفظا من أحدهما ويكفي الفعل من الآخر، يكفي الفعل من الآخر. يعني لا يشترط في هذا العقد أن يكون بصيغة قولية في الإجابة والقبول كالبيع. الإجابة والقبول في البيع على المذهب لابد فيه من صيغة ماذا؟ قولية، بعت قال اشتريت أو قبلت هكذا. لكن هنا يصح أن يكون باللفظ من أحدهما وبالفعل من الآخر، ومن باب أولى يصح أن يكون باللفظ من كليهما كذا. فلو قلت وليد أعرتك كتابي هذا لتنتفع به، قال ماذا؟ قبلت، فهذا عقد تحققت فيه الصيغة القولية من الطرفين. لو قلت له أعرتك هذا الكتاب لتنتفع به وأخذ الكتاب فقط، أخذ، فهذه الصيغة قولية من جانب، فعلية من، قولية مني أنا الموجب، فعلية من القابل كذا. لو عكسنا فقال هو وأنا فعلت، قال أعرني الكتاب لأقرأه، فناولته الكتاب، ناولته الكتاب، فهذا صيغة قولية من جانب، فعلية من جانب هكذا. لكن لو أخذه بفعل فقط دون صيغة مني أنا، دون لفظ مني، أخذ الكتاب وأنا أنظر له هكذا، فهذه صيغة أم لا؟ هذه ليست صيغة، لأنه ليس فيها لفظ مني أنا هكذا. ومثلها لو زدت ناولته الكتاب، زدت قربت له الكتاب يأخذه، هذا أيضا مجرد إيش؟ فعل مني أنا، على المذهب لا صح، على المذهب. أما الذين يصححون الصيغة بكل ما يدل على الرضا فيصح عندهم، كما صح بيع المعاطة، كما صح بيع المعاطة هو قول عند الشافعية، قول قديم. فالصيغة إذن لابد أن يكون فيها لفظ، لكن يكفي من أحدهما ويكفي الفعل من الآخر. هذه الصيغة فيها صراح، فيها كنايات كغيرها من الصيغ. ما لا يحتمل العارية فإنه صريح فيه، أعرتك أو قال إيش أعرني، واضح؟ أو أعطيني هذا الكتاب لأنتفع به، أو أعطيتك هذا الكتاب لتنتفع به، أو نحو ذلك. وما احتمل الأمرين فهو كناية، يصح مع النية. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأحكام المتعلقة بالعارية، بعد أن تكلمنا عن الأركان الأربعة. أول هذه الأحكام التي ذكرها هنا قال يضمنها، يضمنها، يعني فالعارية مضمونة عند الشافعية، مضمونة، لأن المنتفع المستعير وضع يده على هذه العين لمصلحة من؟ لمصلحة نفسه، وضع يده على العين لمصلحة نفسه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان في الحديث عند أبي داود: بل عارية مضمونة، عارية مضمونة. ما المقصود بالضمان هنا الذي يتحدث عنه الشيخ؟ المقصود ضمان بلا تعد، ضمان المتلف بلا تعد. أما إذا تعد هذا ما يحتاج كلام. المسألة أخرى في كل الأبواب، ما أتلفه الإنسان بتعد فإنه مضمون عليه، لكن نحن نتكلم عن المستعير. يقول: يضمن العين المعارة ولو لم يفرط، ولو لم يتعد، إذا تلفت بغير العمل أو بغير الانتفاع المأذون فيه، المأذون فيه. إذا تلفت هذه العين فإنه مخاطب بضمانها بما سيأتينا بالقيمة أو بالمثل على الخلاف الذي سيأتينا بعد قليل، لكنه مطالب بالبدل، مطالب بالبدل. لما سمعتم؟ لأنه وضع اليد لمصلحة نفسه، ولأن النص ورد بهذا. شخص أعير سيارة، مثال: أعرت سيارتي لوليد يركبها ينتفع بها، هكذا. فأخذ السيارة ووضعها في مكانها المعتاد الذي توضع فيه السيارات عند الباب، عند باب البيت، هكذا. جاء السارق فسرق السيارة ليلا، قال الشيخ: هنا يضمنها. فهذا مطالب بماذا؟ بقيمة السيارة، مطالب بقيمة السيارة. تلفت بتفريط منه أم بغير تفريط؟ بغير تفريط، لكنها مضمونة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة. هذا المذهب، والمسألة محل خلاف بين العلماء. العلماء من يقول عارية غير، العارية غير مضمونة، المذهب أنها مضمونة. وكلامنا كما قلت عن ضمان المتلف بلا تعد. أما إذا تعد هذا لا خلاف بين العلماء في أنه يضمنها، إنما الخلاف بينهم إذا تلفت من غير تعد، إذا تلفت من غير تعد منه فإنه يضمنها على المذهب. لكن يضمنها إن تلفت في غير الانتفاع المأذون فيه، في غير الانتفاع المأذون فيه. أما ما تلف بسبب الانتفاع، ما تلف بسبب الانتفاع فإنه لا يضمن، لا يطالب بضمانه بأرشه. أعرته ثوبي مثلا يلبسه، فمكث الثوب عنده فترة يلبسه، هو الآن ينتفع بانتفاع مباح ولا لا؟ ينتفع بانتفاع مباح، لكن الثوب هذا بلي، بلي من شدة، من كثرة الغسل والكي، الغسل والكي كذا، فتخرق الثوب، تقطع الثوب، تخرق. الآن الثوب تلف، لكن تلف بسبب ماذا؟ الاستعمال، تلف بسبب الاستعمال. الاستعمال مأذون فيه أو غير مأذون فيه؟ مأذون فيه. فإذا تلف بسبب الاستعمال مأذون فيه فإنها غير مضمونة عليه، لأنني لما أبحت له الانتفاع، أبحت له الانتفاع وما يترتب عليه، أبحت له الانتفاع وما يترتب عليه. أما إذا تلفت العين المعارة بسبب الانتفاع على وجه لم يؤذن له فيه، على وجه لم يؤذن له فيه، فإنها مضمونة عليه، مضمونة عليه. عرفت السيارة كما بالدوحة، سافر عليها للرياض، سافر عليها فخربت تلفت، فهذه تلفت بسبب الاستعمال كذا. لكن الاستعمال كان مأذون فيه أو غير مأذون فيه؟ كان غير مأذون فيه، غير مأذون فيه، فيضمن هذا التلف. فهمنا؟ إذن يضمن المستعير، يضمن إلا إذا تلفت في الاستعمال المأذون فيه بس، ما عدا ذلك هو ضامن، ما عدا ذلك هو ضامن. ومؤن الرد، أي يضمن مؤن الرد، يعني عليه أيضا مؤن الرد، مؤن الرد، رد العين المعارة إذا كانت تحتاج إلى مؤنة في الرد، تحتاج إلى مؤنة في الرد. أيوة، قد في بعض الأشياء تحتاج إلى مؤنة في ردها، تحتاج إلى أجرة حمل نحو ذلك. أعارني ثلاجة مثلا، أعارني ثلاجة أنتفع بها، لما جاء وقت الرد طالبني هو وأردت أن أردها أنا، الثلاجة تحتاج إلى سيارة تحملها، كذا مؤنة الحمل هذه مؤنة الرد على من؟ على المستعير أم على المعير؟ فهمنا؟ على المستعير، قال يضمنها ومؤن الرد، يعني وعليه هو أيضا مؤن الرد، بخلاف العين المؤجرة سيأتينا بالأجرة بالإجارة، سيأتينا أن رد العين المؤجرة على المالك، على المالك، لكن هنا مؤن الرد على المستعير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في إحدى الروايات عند أبي داود بل عارية مؤداة، عارية مؤداة، فأخبر بأن علينا أن نؤديها، علينا أن نؤديها، فيضمنها وعليه مؤن الرد. ثم استطرد رحمه الله تعالى بذكر مسألة لا علاقة لها بالباب، إنها من باب ذكر النظير بالنظير، وهي ضمان العين المقبوضة للسوم، ضمان العين المقبوضة للسوم. قال وفي سوم، يعني ويضمن في السوم، ويضمن في السوم، ليس هذه المسألة ليست من باب العارية، إنما ذكرها كما قلت للنظير، لما ذكر العارية وأنه يضمنها ذكر مسألة مشابهة لها، وهي مسألة العين إذا قبضت للسوم. شخص يريد يشتري شيء لكن أخذه من أجل أن ينظر فيه بس، هل سيعجبه ولا ما يعجبه؟ فهمنا؟ فلم يشتريه لكن أخذه لينظر فيه، هل يقرر الشراء أو لا؟ فهذه العين تسمى عين مقبوضة للسوم، عين مقبوضة للسوم، هي في ضمانه كالعارية، إذا تلفت ضمنها ولو لم يفرط، ولو لم يفرط. وفي سوم. ثم انتقل إلى كيفية الضمان، بماذا تضمن؟ بماذا تضمن؟ قال بقيمة، تضمن بالقيمة، بقيمة. وأطلق رحمه الله تعالى القيمة، مع أنه كما نعلم هناك أشياء متقومة وهناك أشياء مثلية، كذا كذا، لما نعبر عن البدء ما يضمن به المتلف، ما يضمن به المتلف، عندنا تعبير عام يشمل المثلي والمتقوم، وهو اسم البدل، البدل شامل للمثلي والمتقوم، هذا نقول يطالب بالبدل، يطالب بالبدل. لكن ما هو هذا البدل؟ الأصل في باب الضمان، الأصل في باب الضمان أنه يطالب ببدل المثل، ببدل المثل، بمثلية مثله، ما دام له مثل فإنه يطالب بالمثل، وما لا مثل له يطالب به، يطالب بالقيمة، فلا يعدل إلى القيمة إلا إذا تعذر المثل، تعذر المثل، لأنه أيهما أدق في أداء الحقوق، أيهما أضبط في أداء الحقوق، المثل أم القيمة؟ لأن القيمة تدخلها التخمين والظن، كذا يمكن أن تكون مطابقة تماما، يمكن أن تقل قليلا، يمكن أن تزيد قليلا، أداء الحقوق بدقة بالمثل. فالأصل إذن أن يؤدى المثل إذا كان له مثل، إذا لم يكن له مثل فيعدل حينها إلى القيمة، هذا الأصل في باب الضمان. هنا في باب العارية، في باب العارية بماذا يضمن؟ يضمن بالقيمة أم يضمن بالمثل؟ فهمنا؟ هذه مسألتنا الآن. الناظم رحمه الله تعالى قال بالقيمة ولم يفرق لنا بين المثل والمتقوم، فكل عين معارة تضمن بماذا؟ بقيمتها، إذا تلفت تضمن بقيمتها ولو كان لها مثل، ولو كان لها مثل، لو أعاره اليوم شيء من المثليات، والآلات المصنوعة اليوم كلها مثليات في الغالب، كلها مثليات، لو أعاره شيء من هذا ثم تلف فعلى ما قرره الشيخ مطالب بأن يؤدي القيمة، يؤدي إليه القيمة. هذا قول في المذهب قاله بعض المتقدمين واعتمده الرملي رحمه الله تعالى، أن العين المعارة تضمن مطلقا بماذا؟ بالقيمة، تضمن مطلقا بالقيمة. وابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة يرى بأنها تضمن بالمثل إن كانت مثلية وبالقيمة إن كانت على قاعدة الضمان، على قاعدة الضمان. وقد اتفقنا من قبل أنه إذا تعارضت الفتوى، إذا تعارض ترجيح ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة والرملي في النهاية، فأيهما المذهب؟ ها؟ أيهما المذهب؟ سبق معنا من قبل نحن كنا ندرس المقدمة، إذا تعارض ترجيح الرملي في النهاية، الرملي الولد مع ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة، فأيهما المذهب؟ يعني إذا حكي مذهب الشافعية ما هو المذهب؟ قلنا بأن المتأخرين منهم من يعتمر، من يعتمد التحفة كما هو الحال عند شافعية اليمن والحجاز والعراق، ومنهم من يعتمد النهاية كما هو الحال في شافعية مصر والشام ونحوها، فهمنا؟ لكنهم متفقون على أنه يجوز تقليد كلا القولين، كلا القولين، إنهم مختلفون فقط في ما هي حكاية المذهب، ما هو المذهب. فهذه المسألة من المسألة اختلف فيها ترجيح الرملي مع ابن حجر رحمه الله، فهذا الإطلاق الموجود هنا يوافق ترجيح من؟ ترجيح الرملي أنها مضمونة بالقيمة مطلقا، مضمونة بالقيمة مطلقا. القيمة هذه تختلف من يوم إلى آخر، القيمة تختلف من يوم إلى آخر، ففي أي يوم نقومها؟ عندنا ثلاثة مواقيت يمكن أن يرجع فيها إلى القيمة، يرجع في تقويم القيمة إليها ثلاثة مواقيت: يوم القبض، يوم قبض العين، أو يوم تلف هذه العين، هذا التوقيت الثاني، أو يوم المطالبة، يوم المطالبة برد البدل. فهمنا شباب؟ ففي أي هذه المواقيت نعتبر القيمة؟ يقول بقيمتها يوم ماذا؟ يوم التلف، بقيمتها يوم التلف، بقيمتها يوم التلف. ليش؟ لأنه كان مطالب أصلا برد هذه العين، كان مطالب برد هذه العين، فلما كان مطالب برد هذه العين في سائر الأزمان من يوم القبض إلى تاريخ ماذا؟ إلى يوم المطالبة، إلى يوم المطالبة لو كانت موجودة في جميع الأزمان هو لا يطالب بأكثر من رد ماذا؟ من رد العين، صحيح؟ لا يطالب بأكثر من رد العين. فيوم تلفت، يوم تلفت كان هو مطالب فقط بهذه العين الإيش؟ التالفة، هي التي دخلت في ذمته، فلا نضمن أكثر من القيمة في تلك اللحظة، في تلك اللحظة، فهمنا؟ لأنه غير متعد. سيأتينا عندما ندرس اللفظ الذي يليه في الغص أن العين المغصوبة، العين المغصوبة تضمن إذا تلفت، تضمن بأعلى قيمة وصلت إليه، بأعلى قيمة وصلت إليه خلال وجودها تحت يد الغاصب، فهمنا؟ مثلا غصب كتاب، يوم غصبه كان قيمته 10 ريالات، بعدين ارتفع سعره وصل إلى 50 ريال، ثم نقص سعره بعد ذلك وصل إلى 5 ريالات، تلف وقيمته 5 ريالات، تلف وقيمته 5 ريالات، شوف غصبه قيمته كم؟ 10، ارتفع إلى 50، نقص إلى 5، تلف وقيمته 5. في باب الغصب سيأتينا أنهم يضمنونه أعلى قيمة وصل إليها، أعلى قيمة وصل، لأنه متعد، في تلك اللحظة كان مطالب بأن يرد هذه العين، فهم؟ فيضمن قيمتها، ولم يؤذن له ببقائها في يده، لم يؤذن له ببقائها في يده، بعد ما نزلت كانت تنزل، وقت النزول هذا لم يؤذن له في أن تبقى في يده. أما المستعير، المستعير إذا ارتفعت قيمة العين وهي في يده أخذ الكتاب، عاره قيمة 10 ريال لما أخذه، وصل قيمة الكتاب إلى 50، ارتفع قيمة الكتاب إلى 50، الآن لما وصلت قيمة الكتاب إلى 50 مأذون له في أن يبقى الكتاب بيده أم لا؟ مأذون له أن يبقى في يده، صح؟ وبقي في يده، إذا بقي في يده بإذن فهو غير متعد. هكذا نزل سعر الكتاب أو قيمة الكتاب والكتاب باقي في يده، مأذون له في أن يبقى في يده إلى أن وصل إلى 5 ريالات، تلف حينها، حين وصل 5 ريالات، فلا تلزمه إلا تلك الخمسة، فهمنا؟ لأنه طوال هذه المدة مأذون له في أن تبقى هذه العين تحت يده، تحت يده. المثل على قول ابن حجر، المثل قلنا في المثلي يلزمه ماذا؟ المثلي، المثلي يعني ما له أشباه، ما له مثل. مثل إيش؟ لا تكون ما ها من يأتينا بمثال لمثلي؟ سيارة مثلي. من الذي قال من السيارة مثلي؟ السيارة حقي والسيارة حقك، بينها كما بين السماء والأرض. ها الذهب مثلي أحسن، الذهب ما لم يكن حليا طبعا، لأن إذا دخلته الصنعة أخرجته عن كونه مثلي من سياب الصنعة. الحبوب دائما نمثل نحن بالحبوب أحسن، الحبوب، التمر، الآلات إذا كانت جديدة، هذه الآلات إذا كانت جديدة غير مستعملة كلها اليوم اللي تصنع على نموذج واحد، هذه مثال صح؟ السيارات الجديدة، السيارة الجديدة أيضا مثلي، مثلي أي لأنه لم تتفاوت قيمتها، ليس متفاوتة. ها الله يصلحك بس. لا ما احناش في العارية، نحن أنه مثل بالمثلي مطلقا، سواء العارية في غير العارية، نتكلم عن المثلي، عن المثلي. أنا طلبت منكم أمثلة للإيش؟ للمثلي، أمثلة للمثلي، أمثلة المثلي، ليس في باب العارية على وجه الخصوص. ها هو الآن دخلنا في مسألة ثانية، من يأتينا بمثال لعين تعار، لعين تعار يعني صح أن تعار هكذا وهي من المثليات. ها الذهب، الذهب إذا كان دنانير مثلا، الذهب إذا كان دنانير مضروب دنانير يجوز عندهم إعارة الذهب للتزين، إعارة الذهب للتزين، لأنه سيعيده بنفسه. هذا الفرق بين العارية والقرض، القرض يعيد إيش بدله، القرض يعيد بدله، ما يعيده بنفسه كذا. الدنانير الذهبية يذكرونها هم الفقهاء، تعرفون أنتم بأنه كانوا يتعاملون بالدنانير، الدنانير الذهبية هذه يستعملونها كنقود، يشترون بها ويستعملونها للتزين، تتزين بها المرأة، فلو أعاره ليشتري بها هذا عارية. ها شرائكو هذه عارية؟ لا هذه ليست عارية، لأنه شرط العارية أن ينتفع بها مع البقاء، ينتفع بها مع البقاء، فلو أعاره ليشتري بها هذه ليست عارية، هذا قرض سماه عارية، قرض وسماه عارية. أما إذا عاره الدنانير لينتفع بها فهذه عارية، فهذه عارية، فهذه عارية. نريد مثال آخر للمثلي غير الدنانير، لأن الدنانير تصنع تحتها كلام كثير. نريد مثال آخر للمثلي مما يعاره. هل ممكن مثلا يجوز اللي مثلا مجمع خاصة بنفس النفس المثلي مثلا نفس التفسير ممكن عشرين بيت كل متشابه نفس الشيء مثلا هذا؟ لا هذا ما هو مثلي. أيوة أحسنت أحسنت أيوة، الآلات، الآلات هذه المستعملة ما دام لها مثل، ما دام لها مثل فهي مثلي، لأنه زمان في عرف الفقهاء لم تكن هذه من المثليات، في زمانهم هم لم تكن من المثليات، كانت من متقومات. ليش؟ لأنه كانت تصنع باليد، تصنع باليد، والصناعة باليد تختلف من إناء إلى آخر، لكن اليوم بالفرمة، اليوم بالفرماء العلماء يعدونها من المثليات، لأنه هذه مثله تماما، أكثر مطابقة من المثليات التي كان يعدها الفقهاء مثليات هكذا. فلو عره شيء من هذا تلف، على قول ابن حجر يضمنه بالمثل، يضمنه بماذا؟ بس في أي يوم، في أي يوم أيضا يضمنه بالمثل يوم التلف، يضمنه بالمثل يوم التلف، فيأتي بمثله يوم تلف، بمثله يوم تلف. فهمنا المسألة؟ إذن هم متفقون على أن الضمان يكون بيوم التلف، المعتبر فيه يوم التلف، لكن اختلفوا فقط في المثلي، اختلفوا في المثلي هل يضمن بمثله أو يضمن بماذا؟ بالقيمة. فالشيخ هنا أطلق القيمة هو ترجيح الرملي كما قلنا، وابن حجر يقول مثلي يضمن بالمثلي. ها؟ طبعا لأنه ذاك اليوم كان، نعم نعم، العبرة بيوم التلف، العبرة بيوم التلف، لأنه في تلك الساعة دخلت في ضمانه، هو كان مطالب بهذه العين أصلا، كان مطالب بهذه العين، فلما تلفت دخلت في ضمانه، فهمنا؟ وترتبت قيمتها في ذمته أو المثل في ذمته. قال رحمه الله تعالى: والنسل والدر بلا ضمان. والنسل والدر بلا ضمان. يقول لك النسل لا يضمن، النسل لا يضمن، والدر الذي هو الحليب لا يضمن. النسل، النسل لا يضمن لأنه لم يمكنه من الانتفاع به، لم يرد عليه عقد العارية. هذا شخص أعاره عنز، أعاره شاة، تمام، الذي كان سماها النبي عليه السلام أعلاها منيحة العنز، كذا أعلاها 40 خصلة، أعلاها منيحة العنز، ما من امرئ يعمل بها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله الجنة، منيحة العنز. لو منحه العنز ليشرب حليبها، ولدت هذه العنز عنده، هذا النسل، هذا النسل باق عنده، هكذا ولا لا؟ لو تلف مات، النسل مات، هل يضمن هذا النسل أو لا يضمن؟ يقول لك النسل لا يضمن، النسل لا يضمن، إنما هو يضمن الأم، يضمن العنز نفسها التي استعارها، فهم؟ لو تلفت ضمنها. أما النسل فإنه لا يضمنه. لماذا لا يضمنه؟ لأنه ليس معارا، العقد لم يرد عليه هو، ورد على أمه. أما هو الآن فهو أمانة، فهو أمانة كالوديعة، وديعة عنده يحفظها بس، والوديعة غير مضمونة، الوديعة غير مضمونة، واضح؟ فهي أمانة، يعني هو الآن واضع يده عليه لا لمنفعته هو، واضع يده عليه لا لمصلحته هو، إنما يحفظها للمالك، يحفظها للمالك، فهي وديعة، ومن ثم لا ضمان عليه. فهمتم ليش ما يضمن النسل؟ الدر، الدر يستهلك الحليب، يحلب ويشرب، هكذا يحلب ويشرب، أيضا لا يضمنه، يعني لا يطالب بقيمة، بقيمة الحليب. لماذا لا يضمن هذا الحليب؟ لأنه أبيح له الانتفاع به، مثل الضيف إذا أكل الطعام، أله أعطاه العنز، أعطاه العنز، عاره العنز، فإعارته العنز إباحة له أن ينتفع بماذا؟ بحليبها، فلا يطالب بأن يدفع قيمة هذا الحليب. فالنسل لا يضمن لأنه أمانة وديعة، والدر لا يضمن لأنه أبيح له الانتفاع به، وبقيت العين الأصلية فقط هي المضمونة، والنسل والدر بلا ضمان. والمستعير لم يعير لثاني، المستعير لا يصح له أن يعير لآخر. لماذا؟ قد أجبنا على هذا في أول الدرس، لأنه لا يملك المنفعة، لا يملك المنفعة، وإنما يملك ماذا؟ الانتفاع، فلا يجوز له أن يعير العين المعارة لغيره، لكن يملك الانتفاع هو، يملك الانتفاع هو. هل يملك أن ينيب من ينتفع أو من يستوفي المنفعة بغير إعارة أو بغير أجرة؟ ولا لا يملك الأجرة، لا يملك أن يؤجر هذه العين هكذا، ولا يملك أن يعيرها، لكن هل يملك أن ينيب شخصا يستوفي المنفعة أم لا؟ شخص يستوفي هذه المنفعة، مثلا أنا استعرت السيارة من عبد العزيز لأتواصل بها، لأركبها أنا، فهل لي، هل لي أن أعطيها لابني مثلا يركبها؟ فهمنا؟ أو لا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان استيفاء المنفعة هذه لمصلحة المستعير، إذا كان استيفاء المنفعة لمصلحة المستعير، أنا استعرت السيارة لأركبها، فكلفت ابني مثلا أن يركب السيارة يذهب يشتري لي أغراض، يشتري لي أغراض، فهو الآن راكب للسيارة ولا لا؟ منتفع، يعني مستوفي المنفعة من السيارة، لكن مستوفي منفعة السيارة لمن؟ لصالحه ولا لي أنا؟ لي أنا المستعير، هكذا. فهذا النوع من الاستيفاء جائز، هذا النوع بالغير، الاستيفاء بالغير جائز، لأنه راجع إلى مصلحة من؟ المستعير، فكأنني استوفيت المنفعة بنفسي، فهمنا؟ أما أن أنيب غيري ليستوفي المنفعة له هو، تكون المنفعة راجعة إليه، فهذا غير جائز، يعني لم أملك هذا، أنا ملكت فقط الانتفاع لي أنا، فلي أن أستوفي المنفعة بنفسي ولي أن أنيب من يستوفي لي أنا المنفعة. فهمنا يا جماعة؟ كيف لا يضمن؟ هي مضمونة أصلا. لا انتبهوا انتبهوا، العين المعارة أصلا مضمونة، العين المعارة على أي حال ماذا؟ مضمونة. ما نشدري إيش يريد الأخ لما سأل هل يضمنها في أي الصور؟ الثاني تقصد، تقصد المستعير الثاني، لو خالف المستعير الأول فأعار. انتبه اسمع، هو داري بمقصوده. أيوة أيوة، فهلكت في يده، هذا رجع إلى الأول، رجع إلى أصل المسألة أنها إذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه لا يضمن. طيب هذه مسألة قد مضت من قبل، ما يضر ما دامت نحن قد قلنا يملك الانتفاع، هو هو يملك الانتفاع، لكن لا يشترط أن يستوفي الانتفاع هذا بنفسه، له أن ينيب غيره، له أن ينيب غيره ليستوفي المنفعة، لكن يستوفي المنفعة لمن؟ للمستعير. فإذا كان يستوفي المنفعة للمستعير فكأنه هو الذي يستوفيها الآن، فهمنا؟ فإذا تلفت في هذه الحالة بسبب الاستعمال المأذون فيه فإنه لا يضمن، لأن هذا النائب قائم مقامه كأنه هو، فهمنا؟ أما إذا أعارها لشخص آخر، هذه المسألة ستأتينا الآن بعد قليل، إذا أعارها لشخص آخر ثم تلفت في يد من؟ الثاني، فإن يعير وهلكت تحت يديه، تحت يد الثاني، استعارها الشخص الثاني ثم هلكت تحت يد الثاني، تمام؟ يضمنها ثان، يضمنها ثان، يضمنها المستعير الثاني، ولم يرجع عليه، يعني ليس له أن يرجع على المعير له اللي هو المستعير الأول، المعير له الذي هو المستعير الأول. فهمنا يا جماعة؟ بس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ إيه هو يضمنها على أي حال؟ لأنه معارة في يده، معارة في يده. حتى لو كان يظن أنها ملكه هي مضمونة عليها أصلا. تحت أيدي الموظفين؟ لا لا لا، ليست مضمونة، ليست أعيان مضمونة، ليست معارة، ليست موضوعة تحت أيديهم لمصلحتهم، مصلحة غيرهم، فهي كغيره من الوكلاء الذين أوكله أن يفعل شيء بمالي أنا، أعطيه السيارة هذه وأوكله لأن يفعل بها كذا وكذا وكذا، فهي تحت يده لمصلحتي لا لمصلحته هو. أيوة، فهي على المالك في ضمان المالك.